عادة العلماء أنهم أحيانا يذكرون بعض معاني الآية ولا يقصدون أن هذا هو المعنى العام للآية، كما يقال مثلا اهدنا الصراط المستقيم، منهم من قال القرآن، ومنهم من قال الإسلام، ومنهم من قال محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال طريق الجنة. هذه معاني لا تعارض بينها. وهنا من العلماء كما نقل عن الربيع بن أنس أنه فسر قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب أي يخشون، وهذا من المعاني الصحيحة لكنه ليس هو كل المعنى.